لا تيأس، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإن كانت ذنوبك كثيرة، إذا تبت إلى الله توبة نصوح وصدقت مع الله فإن الله عز وجل لا يهلك عليه إلا هالك، فإنه يتوب على من تاب ويغفر لمن استغفر. فالله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل. فالله هو الغفور الرحيم، مهما عظم الذنب إذا تاب الإنسان منه توبة نصوحا واعترف بخطيئته وذل بين يدي ربه فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني من الخط من الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولا يستولي عليك الشيطان فيقنطك من رحمة الله فيجعلك يائسا مستبعدا لكثرة ذنوبك وكبرها، فإن الله عز وجل أرحم بالإنسان من والده ووالدته. فلذلك إياك أن تقدم على ذنب وأنت تعرف أنه معصية تسخط الله عز وجل، لكن لو وقعت غلبك شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء فإياك أن تتأخر بالتوبة والاستغفار، لا تسوف، عجل بالتوبة. فالله عز وجل يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه حلقومه. ولكن هل تدري متى تبلغ الروح الحلقوم حتى تسوف ويلعب عليك الشيطان فتبقى منغمرا في ذنوبك، منغمسا في المعاصي والآثام والخطايا؟ تفوتك أوقات الفضائل والتي يتجاوز الله بها عن العباد ويغفر بها كبائر الذنوب. فمن فضله على عباده أن جعل مواسم غير الأوقات التي أي وقت تلجأ إلى الله وتوب إليه فإن الله غفور رحيم. لكن هناك أيضا مواسم وأوقات تفضل ويتأكد فيها ويعظم فيها غفران الله عز وجل للعباد، بل ويجعل لك بدل السيئات حسنات. إذا صدقت مع الله، فالله عز وجل يقول والذين، يعني يمدح المؤمنين في صفات كثيرة منها قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ما يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من يشرك أو يقتل أو يزني ثم يموت على ذلك يلقى أثاما، قيل أنه واد في جهنم والعياذ بالله. يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ما عظم هذه الذنوب، ما في أكبر منها، شرك وقتل وزنا. وكثيرا ما يجمع الله ويذكر الله هذه الذنوب متتابعة في بعض السور، كما ذكر في ذلك في سورة النور وفي سورة الإسراء، لأنها أقبح الذنوب، لكنها بالتوبة تغفر وتمحى. فالإسلام يمحو ما قبله، إذا كان إنسان مشرك ثم أسلم وتاب يقبل الله توبته ويقبل إسلامه ويمحو ما قبله. الإسلام يمحى ما قبله والتوبة تمحو ما قبله. والمهم ألا تسوف وتترك الذنب من أجل أن تتراكم الذنوب وتؤمل بالتوبة فيما بعد، وهل تدري ماذا بقي لك؟ بادر بالتوبة ما دمت حيا، إذا بلغت الروح الحلقوم ما تقبل التوبة عند ذلك، كما سمعتم الآية. فالذي يصر على الذنوب هذا وعياذ بالله يتسبب بهلاك نفسه ودخوله في النار، لأنه ارتكب ما يسخط الله ولم يبالي ولم يتب. ولا تحتقر الذنوب الصغائر، هي في البداية تغفر بالوضوء وبالصلاة وبالعمرة وبالصيام، لكن لا تتساهل بها فتكثر منها وتنسى نفسك. إياكم ومحقرات الذنوب، يقول عليه الصلاة والسلام إياكم تحذير ومحقرات الذنوب، يعني الصغائر تحتقرها، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام مثلا لصغائر الذنوب كيف تهلك العبد، بأناس نزلوا واديا ويريدون أن يطبخوا طعامهم، وهذا الوادي ليس فيه حطب، يعني ليس فيه شجر متوفر، فتفرقوا بالشعاب، فجاء هذا بالعود وهذا بالعود وهذا بالعود حتى جمعوا ما أججوا به نارهم وأنجزوا طعامه. هكذا الذنوب الصغائر، صغير مع صغير مع صغير، وأنت تتساهل فصارت كبيرة فأهلكتك. فالصغائر مع الإصرار والتساهل تكون كبائر. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يكون كبيرة. إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. ربنا عز وجل يرحم عبده ويغفر له ويمهله لعله يتوب. فقد ورد أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا وأراد الملك الذي عن شماله يكتب السيئات، أراد أن يكتب عليه، يقول له امهل أصبر لعله يتوب لعله يستعتب لعله يستغفر. فالذنوب تسود القلوب، القلب أبيض كالمرآة، فإذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن استغفر محي ذلك السواد وصقل قلبه كما يصقل أحدكم مرآته. أما إن كان زاد مع الذنب ذنبا فكلما زاد ذنبا زاد الاسوداد حتى يطمس على قلبه، وذلكم الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ران غطى، يعني ذنوبهم غطت قلوبهم فصار لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. إذا غلف القلب لا تقول هذه صغائر. الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الكبائر قطعا ومغفور له أيضا، ومع ذلك سمعتم قوله عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي الحديث الآخر قال أكثر من 70 مرة، والحديث الثالث يقول الصحابي كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، أو كما قال نحو هذا الكلام. المهم أنه يستغفر الله ويتوب إليه ويسترجع مع أنه معصوم من الذنوب، إلا أنه يلجأ إلى ربه معترفا بذله بين يديه وعظمة ربه، وأن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين. ورد في الحديث أن رجلا قتل 99 نفس ظلما وعدوان، لكنه أنبه ضميره واستيقظ لنفسه وأحس بمرارة الذنوب وخاف أن يلقى ربه وهو على هذه الحالة فيدخله النار، فذهب يستفتي فوجد عابدا جاهل فقال له إنه قتل، يقول إني قتلت 99 نفس فهل لي من توبة؟ فاستعظم هذا، صحيح إنه عظيمة لكن رحمة الله واسعة، الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ما تضيق رحمة الله عن العبد إذا صدق وتاب توبة نصوح، ما يتوب توبة مؤقتة متى ما لاح الذنب وواتت الفرصة رجع ولم يبالي. التوبة النصوح هو أن الإنسان يترك الذنب ويندم على فعله ويعزم عزيمة صادقة أنه لن يعود. وإذا كان الحق للخلق فالشرط الرابع أن تعطي الناس حقوقهم وأن تتحلل منهم، وإلا فسوف يؤخذ يوم القيامة من حسناتك أو يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليك. انتبه لنفسك، حقوق العباد ما تسقط أبدا. فهذا الرجل لما أنه استفتى هذا الجاهل عابد في نفسه لكنه جاهل في العلم، فاستعظم الذنب وقال من أين لك توبة وقد قتلت 99، فقتله وكمل به 100، لأنه عياذ بالله مولع بسفك الدماء مثل ما يقولون هواية، ومع ذلك أنبه ضمير. وتحرك قلبه إلى ربه يريد المخرج، فوفقه الله إلى عالم، فاستفتى عالما قال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين الله؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن قريتك هذه قرية سوء، لأن جليس السوء ما ينفعك، يضرك زيادة. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جلساء السوء، وقال لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ونهى عن جليس السوء وحث على الجليس الصالح. قال له هذه قريتك قرية سوء، ما يعينونك على فعل الخير ولا يشجعونك على التوبة والاستمرار على طاعة الله والندم على ما فعلت، لكن اخرج إلى قرية كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبده معهم، جدد التوبة بينك وبين الله واصدق واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والله غفور رحيم والأعمال بالخواتيم. فخرج الرجل عازم نادم تائب، لكن الموت أسرع، جاءه قبل أن يصل إلى القرية، فتنازعت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ثم تعرفون أن الإنسان إذا حضر أجله يأتي ملك الموت ومعه سرية من الملائكة، إن كان صالح تقي مؤمن يأتي معه ملائكة من ملائكة الرحمة، معهم أكفال من الجنة وحنوط من الجنة، حتى إذا انتزع ملك الموت الروح يخطفونها منه ويضعونها في تلك الأكفال، وإن كان والعياذ بالله غير ذلك السرية الذين معهم من ملائكة العذاب، معهم أكفال من النار وحنوط من النار، فيأخذون الروح من ملك الموت ويضعونها في تلك الأكفال وذلك الحنوط. هذا الرجل تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة يقول نحن أولى به إنه خرج تائبا منيب نادم، نحن الذين نقبضه، وملائكة العذاب يقول لا، هذا قتل 100 نفس هذه ذنوب عظيمة، نحن أولى به. فأرسل الله لهم ملكا على صورة إنسان وحكم بينهم وقال لهم قيسوا ما بين القريتين فإذا أيهما أقرب تقبضه ملائكتها، القرية التي خرج منها والقرية التي خرج إليها، فقاسوا فوجدوه إلى القرية التي خرج إليها أقرب بشبر واحد، الشبر تعرفونه هكذا، لكن ما يهلك على الله إلا هالك، لأن الله يعلم أنه صادق. تاب عليه وقبضته ملائكة الرحمة، والله عز وجل غفور رحيم يجازي النفوس المظلومة من فضله ويعفو عن الظالم برحمته، وإلا قتل النفس ليس بالأمر الهيئ. ونحن في هذه الأيام كما نعلم في موسم عظيم تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات، وتجاب الدعوات تضاعف. وهذا الموسم أوشك على الرحيل وأوشكت أيامه على التحويل، وسيفارق إما غدا أو بعد غد، شاهدا لنا أو شاهدا علينا، وهو شهر الغفران يمتاز على غيره، شهر الرحمة، شهر العفو والعتق من النار، كما ورد أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار، تغفر فيه الذنوب وتجاب الدعوات وتضاعف الحسنات، لكن ما بقي منه شيء، ولكن فضل الله واسع ورحمته واسعة، ربما ساعة واحدة يصدق العبد مع ربه فيكتب الله له السعادة ويغفر له ما سلف ويعطيه من فضله. نحن في وداع الشهر بما أودعناه، ومن قدم شيء قدم عليه، ومن زرع حصد، وما ربك بظلام للعبيد. فعلينا أن نتوب إلى الله توبة نصوح، ونعاهد الله على ألا نعود. لا تكون توبتنا مؤقتة في رمضان، فإذا خرج رمضان عدنا إلى ما كنا من التقصير في صلاة جماعة أو في أفعال يعلمه الله أو في أقوال أو في أي شيء، الإنسان يعرف نفسه والله مطلع عليه، ما يخفى عليه خافي عز وجل، هو أعلم بك منك. ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن وأقرب إليه من حبل الوريد. إذا حدثتك نفسك بشيء فقد علم الله عز وجل ذلك، وقبل أن تحدثك قد علم ذلك، فعليك أن تستحضر عظمة الله. الله عز وجل ما يهلك عليه إلا هالك، اصدق مع الله لو أنك عملت ما عملت، المهم أنك تصدق وتستمر وتستقيم، كما قال عز وجل فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كلام على الاستقامة، لا نكون ممن لا يعرف الله إلا في رمضان، فالله عز وجل ما أخفى عليه خافية. إذا كان توبتك مؤقتة فهي ما تنفعك، فالإنسان الذي وفقه الله واجتهد وجد بالعمل الصالح عليه أن يستمر، لأن علامة القبول الاستمرار على العمل الصالح بعد ذهاب المواسم. والمواسم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ولله الحمد تتتابع. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت. الاستقامة الاستمرار على العمل الصالح والتوبة النصوح والبراءة من الذنوب والرجوع إلى الله. والأعمال بالخواتيم، ما تدري ماذا بقي لك. إياك أن تحدثك نفسك بأنه إذا خرج رمضان ستعود إلى التساهل أو ترك الطاعات أو فعل المعاصي. إياك، أنك ما تدري ماذا بقي لك. في ليلة القدر ملك الموت من ضمن الملائكة الذين ينسخون من اللوح المحفوظ ما كلفوا به تنفيذا، ملك الموت يأخذ في صحيفته من ليلة القدر إلى مثلها، ما تدري ربما نسبك معهم. احذر، والموت قد يأتي فجأة، ليس من اللازم أنه ما يأتي إلا وأنت مريض أو كبر سنك، لا، وأنتم تعرفون هذا، ليس هذا من باب يعني التخويف، هذا شيء تذكير فقط، وإلا كلكم أعرف من تعرفون يخرج بسيارته وعياذ بالله يحصل حادث يموت ساعة، ينام طيب وصحيح ولا يقوم، يذهب إلى مكتبه جالسا على عمله يموت. إذا تم الأجل ما أحد يرده، ولن يؤخر الله نفسه إذا جاء أجله، والله خبير بما تعملون. فنا إذن ما دام إن الله بلغنا هذا الشهر ولله الحمد، ونسأل الله أن يجعلنا به من المقبولين، فعلينا أن نحسن المعاملة مع الله ونصدق، لأننا ما ندري ماذا سيكون بعد ذلك، هل ندرك عاما آخر أم لا، ما ندري. كم افتقدنا في شهر رمضان نفسه، كم صلينا عليه من الموتى، ما تخاف أنك تقول تصير يوم من الأيام واحد منهم في رمضان فقط، كم هذا في المسجد هذا فقط. علينا نأخذ عبرة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزيارة المقابر من أجل تذكر الآخرة، ويقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر الموت، ذكر هذه من اللذات، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، وما ذكر في كثير إلا قلل، حتى يقلل عندك شأن الدنيا ويعظم عندك شأن الآخرة، فتقبل على الطاعات وتترك المعاصي والشهوات الملهية والمغرية. من تاب تاب الله عليه، وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر، المهم أن نصدق مع الله نثبت. فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يريد أن يوصيه، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذه وصية، استقم استمر يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. كان يكثر منها النبي عليه الصلاة والسلام، الأعمال بالخواتيم، والآجال محددة، ما تدري بقي لك سنين أيام شهور ساعات، ما تدري أبدا. فهذه أمور نعلمها إلا الله، ولكن علينا أن نأخذ حذرنا ونحمد الله الذي بلغنا، فنجتهد في بقية هذه الأيام وهي قليلة، فمن كان محسن فليزيد بإحسانه ويسأل ربه الثبات ويستمر ويتبع الطاعة بالطاعة، فإن من علامة القبول اتباع الحسنة بالحسنة. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن، السيئات يذهبن الحسنات يذهبن السيئات، والسيئات أيضا كذلك تفسد الحسنات، لأنك تصير مثل الذي يبني في الصباح ويهدم في المساء. وقد سئل رضي الله عنه ابن عباس عن قوم يجتهدون في رمضان، فإذا خرج رمضان تركوا، جدون يجتهدون في الصدقات وفي الأذكار وبالتلاوة والعمرة وكل عمل، لكن إذا جاء رمضان خلاص أغلقوا الأبواب وفعلوا ما كانوا يفعلون، عادوا كما كان. فقال رضي الله عنه: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. على كل حال رمضان ما يغني عن غيره، لكن الله تفضل به على هذه الأمة زيادة في حسناتهم ورفعا في درجاتهم، وإلا فالعمل الصالح مطلوب دائم، والمضاعفة في الحسنات أيضا دائما، لكن رمضان أكثر، ولا الحسنة دائما، الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة في غير رمضان، لكن رمضان أكثر. والمهم أننا في حالة توديع لهذا الضيف العزيز، وهذا الموسم الذي تفضل الله به علينا وليرى تنافسنا فيه، فمن أحسن فعليه أن يتم ويزيد، ومن كان مسيئا فليستعتب يتوب يستغفر ويحسن فيما بقي. فالأعمال بالخواتيم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ويقول في الحديث القدسي عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن يجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله ما يظلم أحد. يعرض لك كتابك يوم القيامة فيه جميع ما فعلت ما تستطيع إنكاره، كأنك فعلته في هذه الساعة، مكتوب: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم كذا في مكان كذا عملت كذا، تنكر؟ لو أنكرت ختم الله على فمك وأنطق جوارحك وشهدت عليك يدك ورجلك وكل شيء، حتى الجلدك يشهد عليه. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، جلدك يشهد عليه. نسأل الله الثبات والتوفيق والقبول، وأن يجعلنا من الصائمين القائمين المقبولين المرحومين، ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين، ولا عن رحمته من المبعدين. ونسأله عز وجل أن يعيده إلينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة على صحة وسلامة وأمن وإيمان، ونسأله القبول والتوفيق، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم والمسلمين أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.